قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي. عبد الرحمن بن مبارك العيشي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن سفيان بن حبيب. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شعبة. بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي العنبس. وهو مقبول. أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي الشعثاء. وهو جابر بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. مرة ذكره. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطرقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن كفار قريش لما أرسلوا بالفداء لأسراهم وكان ممن الذين أسروا أبو العاص ابن الربيع يعني زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت في فداء زوجها وكان من ذلك قلادة لها كانت عليها من أمها خديجة لما أدخلت على أبي العاص فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة يعني تذكر زواجها وكون تلك القلادة لأمها خديجة وكونها يعني تأثرت من سبي أو أسري زوجها وتريد خلاصه فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال لو تركتم لها صاحبها إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها أي زوجها الذي هو أبو العاص تردوا عليها الذي لها الذي دفعته من القلادة وغيرها فأجاب إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني يطلقونه من غير فداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أو طلب منه ووعده بأن يفي بالذي طلب منه وهو أن يرسل زينب إليه إلى المدينة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ومعه ورجل من الأنصار وقال كونا في بطن يأجج وهو وادي يعني عند مكة فقال فإذا يعني أتتكم زينب فاصحباها يعني كونا معها صاحبين لها في الطريق وهذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم يعني إذا كانت في رفقة مأمونة إذا كان هناك ضرورة إلى ذلك وهنا الضرورة موجودة وذلك أنها كانت يعني في مكة ومع الكفار وزوجها يعني كان كافرا وأراد يعني وطلب منه أن يرسلها وقد أرسلها فدل على أنه إذا حصل ضرورة فالمرأة يمكن أن تكون مع رفقة أمينة يعني ولا يتوسع في ذلك بأن تسافر المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم وعلى هذا فالذي حصل هو من قبيل الضرورات تبيح المحظورات وسفر النساء بدون محرم هو من الأمور التي جاءت الشريعة بتحريمها والمنع منها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وكل ذلك خيانة للمرأة من أن تتعرض لما لا تحمد عقباه عليها في عرضها وفي نفسها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه عباد. عن أبيه عباد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. حديث. حديث صحيح. محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد. محمد بن إسحاق. إيه. عن يحيى بن عباد يعني كما هو معلوم للشواهد فيما يتعلق بالمن. نعم. بقي حديثان طويلان. ليلة عندنا نبغى تكلمنا عن نصف من شعبان. نصف الباب. ها؟ الباقي بالباب حديثان. ايه. نصف من شعبان مضى يعني الليلة هذه ليلة 16 يعني من شعبان, ولكن يعني نقول يعني عن الشيء الذي قد مضى وكان لو أمكن يكون البارحة يكون هو المناسب, لكن لعل الدرس استمر إلى أن انتهينا فلم يحصل مثل هذا السؤال. فالجواب أنه ليس هناك شيء يخص ليلة نصف شعبان ولا يوم نصف شعبان, ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له رسالة في هذا الموضوع طبعت ضمن أربع رسائل هي تتعلق بنصف شعبان وليلة الإسراء والمعراج وبالمولد النبوي وبالرؤية أو الوصية التي يزعمها أحمد خادم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مكذوبة وهي كذب واضح. وسمى هذه الرسائل الأربع التحذير من البدع, يعني هذه الرسائل الأربع مطبوعة تحت عنوان التحذير من البدع. والخلاصة خلاصة هذه الرسالة أنه لم يثبت في ذلك شيء فيما يتعلق بنصف شعبان لا ليلته ولا يومه. بالنسبة لسفر زينب رضي الله عنها, يقول أخ ألا يحتمل أن يكون سفر زينب مع زيد بن حارثة قبل إبطال التبني فيكون بذلك محرما لها؟ ما أدري يعني عن قضية الـ يعني أن هذا يعني كان أنه من أجل أنه التبني وأنه محرم لها, لأن المحرمية كما هو معلوم إنما هي بالأنساب وليست بالتبني. وإذا كان هذا فالأمر محتمل أيضا, أقول احتمال قائم, ولكن الضرورة هنا كما هو معلوم تبيح المحظورات. المرأة إذا كانت مضطرة إلى سفر بدون محرم أو مع رفقة مأمونة وهو اضطرار, يعني كان تكون يعني مثلا بين الكفار وتنفلت منهم, فمثل هذا لا بأس به, يدخل تحت قاعدة ضرورة بين المحظورات. ولكن الأصل باق على ما هو عليه وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. بالنسبة ليلة النصف من شعبان في عادات شعبية, هل لها دخل في قضية البدعة؟ لا شك ما تخصص بعادات, لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما يتعلق بالصغار, يعني السنن يؤخذ بها والبدع تحذر سواء كانت من صغار أو كبار. الصغار يؤدبون ويعني ينشؤون على اتباع السنن. يقول إذا أراد الطالب هنا أن يأتي بزوجته إلى هنا ولا يستطيع أن يسافر ليأخذها بسبب قلة المال, هل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم ويدخل في الضرورة المذكورة لزينب؟ لا ليس هذا من هذا القبيل, أقول ليس هذا من هذا القبيل, يعني هذه المرأة تبقى عند أهلها أو هو إذا تمكن يذهب يأتي بها أو يذهب ويزورها يجلس عندها فترة ويرجع. وأما أن يقال ذلك يعني معنى كل امرأة تقول أنها في حال ضرورة ثم لا يبقى للحديث ثم لا يبقى للحديث عمل، بحيث لا يعمل بالحديث، كل شيء قال ضرورة. يقول تحريم الصيد في الحرم هل يشمل السمك؟ فإن في سد عروة أسماك صغيرة. قضية السمك يعني محرم نفسه، يعني وهو محرم يعني ومحرم عليه الصيد، قد أبيح له الاصطياد، يعني فالذي يبدو أنه يعني والله أعلم أنه يعني أنه لا بأس به، لأن المحذور هو الذي يعيش في البر، في البر، والذي يعني يأكل من الشجر، ولهذا منع من قطع الشجر ومن يعني قطع الحشيش أو هو يعني اللي هو النبات الرطب، ولعل من حكمة ذلك أن يكون الصيد الذي يدخل الحرم يعني يكون عنده يعني قوته وعنده الرعي الذي يرعاه، يعني حيث يكون آمنا عنده قوته وعنده رزقه. الحديث الرابع قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في فدائي في فداء الأسير بالمال. باب في فداء الأسير بالمال. سبق أن مرت هذه الترجمة، وأورد أبو داود تحتها عدة حديث، ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة المسور حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ومعه مروان بن الحكم، والعمدة على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن وفد هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم المال والسبي، أي النساء والذرية والمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يرد عليهم، ولكنه لا يرد عليهم كل شيء، وإنما يخيرهم بين رد المال أو رد السبي، فاختاروا أن يرد عليهم السبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هناك شيء يخصه وهناك شيء يخص غيره، وأن كلا قد أخذ نصيبه، فقال عليه الصلاة والسلام معي من ترون، يعني من السبي، والذي معي والذي هو لي هو لكم، وتنازل عنه وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في الناس وذكرهم وتكلم فيهم وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب، أن تسمح نفسه ويتنازل بدون مقابل فليفعل، ومن لم تسمح نفسه بذلك وأراد أن يبقي على حقه ولا يتنازل عن حقه، فنحن سنعوضه عنه في أول ما يفيء الله علينا، يعني معناها أن السبي سيرد عليهم، لكن من سمحت نفسه انتهى أمره، ومن كان متمسكا بحقه فإنه يؤخذ منه السبي ويرد، ولكنه يعوض عنه من أول ما يفيء، من أول ما يحصل لنا من الفيء يعني بعد ذلك. فظهرت الأصوات، طيبنا طيبنا يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من طيب ومن لم يطيب، لأن الأصوات ظهرت من هنا وهنا، طيبنا طيبنا، فلا يعرف من طيب ومن لم يطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: إننا لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم، يعني الرؤساء، والمرجع لكل جماعة ينفردون بجماعتهم، كل رئيس ينفرد بالجماعة اللي يرأسهم، ثم يأخذ رأيهم في ذلك ويعرف من سمح ومن لم يسمح، من وافق ومن لم يوافق. فبعد ذلك جاء العرفاء بعد أن اجتمعوا بمرؤوسيهم وأخبروهم بأنهم طيبوا، وأنهم يعني قد يعني وافقوا، وأنهم قد وافقوا يعني أنهم سمحوا وتنازلوا عن حقهم لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال. يعني معي من ترون، يعني الذي يخصني والذي هو يعني نصيبي من السبي، هو يعني هو لكم، يعني أنه متنازل عنه، ولكن الذي عند غيره أراد أن يستأذن الناس فاستأذنهم، وكانت النتيجة أن أذنوا فرد إليهم سبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني كون الإنسان يقول ويصدق ويعد ويفي، فأنا أقول لكم وأصدق فيما أقول وأعدكم وأفي فيما أعد به. نعم. فقالوا: نختار سبينا. يعني إذا كان الاختيار، إذا كان هناك يعني واحد من اثنين وأن الاثنين لا يحصلان لهم، فإنهم يختارون السبي، يعني يكون النساء ترجع إليهم والأولاد يرجعون إليهم ويكونون طلقا ولا يكونون سبي وأرقا، فهذا هو الذي فضلوه وتركوا المال، تركوا المال في سبيل الحصول على السبي الذي هو النساء والذرية، كونهم يعني يسلمون من الرق. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. من أحب أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يسمح عن حقه بدون مقابل فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. ومن كان منكم يريد أن يبقى على حظه يعني من السبي، احنا ما تنازل، فنحن سنرجع لهم السبي لأننا وعدناهم بذلك، ولكن هذا الذي لم يتنازل نعطيه بدله من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. يعني كان الاجتماع يعني الاجتماع كبير، وخرج في الأصوات: طيبنا طيبنا يا رسول الله. وهذا لا يعرف من وافق ومن لم يوافق، لأنها قد تكون الأصوات ممن وافق ومن لم يوافق ساكت ما قال شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد. قال: إن لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم. وهذا فيه دليل على اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش، وأفراد بحيث يعني كل جماعة يكونون لهم مرجع يرجعون إليه، ثم هؤلاء المراجع يكونون مرجعهم الأمير أو أمير الجيش، يكون المرجع للجميع، ولكن الذي الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت رئاستهم، فيأتون بأخبارهم ويبلغونهم الأمور التي يحتاجون إلى تبليغها، هؤلاء يقال لهم العرفاء. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. يعني معناها أنهم كلهم قد وافقوا، وتبين أن الجميع قد وافقوا على ما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد سمحوا يعني بدون مقابل، وأنهم سمحوا بدون مقابل. نعم. قال: حدثنا أحمد بن أبي مريم. حدثنا أحمد ابن أبي مريم، وهو أحمد بن سعد ابن أبي مريم، وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن عمه سعيد ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن أبي خالد. عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان. عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومروان هو ابن الحكم، وهو الخليفة، وقال عنه الإمام أحمد أو قال لا يتهم في الحديث، أو قال حافظ لا تثبت له صحبة. نعم، لا تثبت له صحبة، فيكون الحديث من قبيل المرسل، ولكن معه المسور بن مخرمة وهو صحابي، فيكون متصلا بسبب من أجل المسور بن مخرمة. ومروان بن الحكم أخرجه البخاري وأصحاب السنة. قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. قال عروة بن الزبير يعني هو الذي يروي عنه هنا لا يتهم في الحديث، وكما هو معلوم العبدة ليست عليه، وإنما هي على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، فهو الصحابي الذي يروي ذلك. وأما رواية مروان فهي من قبيل المرسل لأنه ليس بصحابي. والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخونا يقول: يوجد حديث حسن فيه لا بد للناس من عريف والعريف في النار، فما معناه؟ ما أدري، يعني قضية كونها الحديث يعني صحيح، من يعني أين يوجد الحديث هذا؟ من خرجه؟ الحديث الآن هو ثابت الذي معنا، قال أين عرفاؤكم، وهذا أمر تقتضيه الحاجة، لا سيما مع كثرة الناس، مع كثرة الناس لا بد من مراجع يرجعون إليهم. ولو ثبت هذا يكون يعني فيما يتعلق بالشر، أما ما يتعلق بالخير فإنه قد جاء في هذا الحديث. لو ثبت هذا الذي يذكر يعني عريف يكون يعني في شر وليس في خير، أما إذا كان في خير فهذا الحديث الذي معنا ثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة وهي ترجمة المصنف وهي الفداء الأسير بالمال، يعني محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أن يجعل هؤلاء يعني عتقى وليس يعني وأن يتنازل عنهم، كونه قال: من لم يطيب فإننا نعوضه مما أفاء الله علينا،

قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. ثم ورد أبو داود باب في إقامة باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو في عرصتهم, يعني الجيش ومعه الإمام ومعه الجيش, الإمام ومعه الجيش الذي انتصر على أعدائهم, فإنه عند ظهوره عليهم يبقى وينزل في عرصتهم, والعرصة هي الأماكن الواسعة التي ليس فيها بنيان التي هي حول البنيان, وهي الأثنية التي حول البنيان, الأماكن المتسعة الخالية من البنيان, هذه هي العرصة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا غلب على قوم أو انتصر عليهم بقي في عرصتهم ثلاثا, وجلوسه ثلاثة أيام في العرصة من أجل أن يستريح الجيش وأن يحصل لهم شيء من الراحة, يعني لا يكون هناك قتال ثم بعد ذلك مواصلة للسير, وإنما يبقون يرتاحون ويستجمون يعني في مدة ثلاثة أيام, مدة ثلاثة أيام يحصل فيها الارتياح بعد ذلك القتال الذي قد حصل. حديث أورد أبو داود حديث سهل أبو طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم أو ظهر على قوم بقي في عرصتهم ثلاثا, أو قال أحد الرواة أحد شيوخ أبي داود أحب أن يبقى في عرصتهم ثلاثا. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن معاذ. عن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي, لقبه الحمال ونسبته إلى بغداد, وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن روح. عن روح بن عبادة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد ابن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة. عن أبي طلحة هو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه, وهو زوج أم أنس بن مالك أم سليم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد, لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره. فقال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. ثم أرد كلاما أو ذكر أبو داود كلاما وهو يوجد في بعض النسخ, وهو أن يحيى بن سعيد القطان كان يطعن في هذا الحديث ويقول سعيد بن أبي عروبة تغير بأخره, وأن وكيعا ممن روى عنه يعني في آخر أمره, ولكن الحديث صحيح وثابت وقد رواه البخاري ومسلم أيضا, ولا بس البخاري الحاشية كيف؟ بس البخاري بس المنذري الظاهر قال شيء المنذري يقول يقول البخاري ومسلم على كل حي صحيح أقول ثابت في الصحيح. نعم. وكيع إيش علاقته في الإسناد؟ يعني ما أدري كان يعني عنده إسناد آخر أو جاء في إسناد آخر غير الذي معنا, الذي معنا ليس في الإسناد, اللي معنا روح أي نعم معنا روح ومعاذ بن معاذ اثنان. إيه هذا روح أظنه يروي عن قبل الاختلاط. على كل هو بالنسبة لوكيع ليس من الرواة, وما دام الحديث في البخاري فالذي في الصحيح هو من قبيل الصحيح. نعم. سعيد بن أبي عروبة اختلط 142 أو 145، ورجحه العراقي في النكت على ابن الصلاح، ورواية روح عنه لهذا الحديث عند البخاري 3065. ثم ذكر متابعة معاذ، والحديث من حيث الجملة عند مسلم 2875 من رواية روح كذلك. ففي تعليل يحيى القطان له نظر، وأما رواية وكيع عنه فلا يضرها ذلك، لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلا تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال له وكيع رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو، حكاه ابن الصلاح في النوع 62. هذا نعم. الكلام على كل هو الحديث صحيح يعني، ولا يؤثر كلام يحيى القطان في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في التفريق بين السبي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال أبو داود: والحرة سنة 63، وقتل ابن الزبير سنة 73. ثم أرد أبو داود باب في التفريق بين السبي. باب في التفريق بين السبي. باب في التفريق بين السبي. التفريق بين السبي يعني فيما إذا كانوا متقاربين وقرابات، إذا كانوا كبارا فيفرق بينهم ولا بأس بذلك، وأما إذا كان يعني صغير وكبير، بأن تكون يعني امرأة وابن لها صغير، أو أخت ولها أخ صغير هو بحاجة إليها وبحضانتها ورعايتها، لكون يعني من في الصغر يحتاج إلى رعاية، فإنه لا يفرق بين هذا بين من هذه حاله، وإنما التفريق يجوز فيما إذا كانوا كبارا. إذا كانوا كبارا يجوز التفريق بينهم، وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه تفصيل، كما أن التفريق بالبيع أيضا فيه تفصيل. فإذا كان السبي كبارا أو الذين يباعون كبارا أو المملوكين كبارا، فإنه يفرق بينهم في البيع، ويفرق بينهم بالسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحد، بأن يكون كل واحد في جهة. وأما إذا كان أحدهما كبير وهو يرعى الصغير، والصغير بحاجة إليه وإلى حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه، فإنه لا يفرق بينهم، وإنما يكون مع بعض، لا بالنسبة للسبي ولا بالنسبة للبيع. وأورد أبو داود حديث علي، نعم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة وولدها، بين جارية، نعم، بين جارية وولدها، نعم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. أنه فرق بين جارية وولدها أي في البيع، بأن باع هذه على حدة وهذه على حدة، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع، بمعنى أنه لا بد من بقائهما مع بعض، لأن الصغير بحاجة إلى الكبير، والابن بحاجة إلى أمه. أما إذا كان ليس بحاجة إلى أمه، بأن يكون هو كبير وأمه كبيرة وكل منهم يعني بنفسه، فلا مانع من التفريق بينهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن إسحاق بن منصور. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام بن حرب. عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الرحمن. عن يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له أصحاب السنن. صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له أصحاب السنن. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب. عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة صدوق كثير الإرسال، وهو صدوق كثير الإرسال، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ميمون بن أبي شبيب أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، والحديث يعني فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، ولكن له شواهد، وهو صحيح لشواهده. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. وهم ذكر بعد ذلك بمناسبة ذكر الجماجم وقتل يعني ميمون بن شبيب في الجماجم، ذكر الحرة وقتل الزبير، وأن الحرة 63، وأن قتل الزبير رضي الله عنه 73. وكأن المسألة يعني بالمناسبة يعني، وإلا فإنه لا علاقة لذكر الحرة وذكر قتل بن الزبير في الحديث. حتى يعني ذكر قتل ميمون انه قتل بالجماجم 83 ما هي بدليل على انه ما ادرك علي. اقول ما هو دليل، لان علي يعني قتل سنة 40 وهذا سنة 83، يعني بينهما 43 سنة. اذا كان عمره قصير نعم ما يدركه، وذكر شيئا عن عمره. فكانه يعني معناه ان عمره قصير. لانه قال لم يدركه، يعني معناه ما ادرك زمانه. ومعنى هذا ان عمره يكون قصيرا. قال مات قبل 100 سنة 83 في وقعة الجماجم. وماذا هو عمره كذا؟ لا. على كل كونه قال لم يدركه، يعني معناه انه ما ادرك يعني زمانه، ومعنى هذا انه يكون عمره قصير. مناسبة التفريق، ما صحة حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة؟ ما اذكر، لكنه من الشواهد التي ذكروها ذكر في عون المعبود. ما ادري من خرجه، يعني هل هو خرجه اللي هو الحاكم او غير الحاكم، هو ذكر في عون المعبود. نعم خرجه الحاكم. نعم يعني هو هذا من الشواهد. حديث هذا كذا احبته، فرق بينه وبين احبته. الكلام ابن القيم. ايه كلام ابن القيم. كلام القيم هو؟ ايه. ذكر ثواب. وفي جامع الترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال الترمذي: حسن غريب. واخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وليس كما قاله، فإن في إسناده حسين بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيحين. وقال أحمد: في أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه: من فرق بين والدة وولدها. ولفظ شو؟ من فرق بين الجارية وولدها. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغزونا فزارة، فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر لابنتها، فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة،

الستة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المال يصيبه المشركون يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. باب في المال يصيبه العدو للمسلمين ثم يدركه صاحبه يعني من الغنيمة. يعني معنى هذا أن الكفار إذا كانوا أخذوا شيئا العدو أخذوا شيئا لأحد المسلمين ثم بعد ذلك ظفر بهم المسلمون وأخذوا ما معهم من أموال وكان من بينها ذلك الذي أخذوه من ذلك المسلم فإن ذلك لا يقسم ولا يكون من الغنيمة وإنما يرجع على صاحبه الذي يملكه يرجع إلى صاحبه الذي يملكه لأن هذا ملك لأحد من المسلمين وقد أخذه العدو ثم ظفر بالعدو وحيزت أموالهم ومن جملتها هذا الذي بأيديهم لأحد المسلمين فإنه لا يكون من الغنيمة وإنما يعطى لصاحبه الذي أخذ منه يعطى لصاحبه الذي أخذ منه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له عبد أبقى إلى المشركين وأنهم لما ظفروا بهم